والتربية على شبكة الإنترنت أن تقدم لكم هذه المادة. لا شك أن الواقعة في أهل الأثر، أن الواقعة في العلماء، أن الواقعة في أولياء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. كل هذا لا يجوز ولا ينبغي، لكن بيان خطأ المخطئ هذا سائغ. إذا كان الرجل أخطأ وبين هذا الخطأ ببيان، بحجة، بأدلة واضحة، فلا يضر هذا ولا يعد طعنا في ذلك الرجل، لأن هذا من باب الخطأ. هذه الآن فتنة وقعت، ولا شك ولا أحد ينكر هذا، أن فيها الخطأ وفيها الصواب، فيها الحق وفيها الباطل، فيها الصدق وفيها الكذب. فإذا تكلم الإنسان بشيء الذي يعتقده، لو اتهم إنسان بشيء ورد هذه التهمة وكان الذي اتهمه من العلماء مثلا، فهل نقول هو يطعن في هذا العالم؟ هو يرد هذه التهمة عن نفسه ويبين وجه الحق ويبين وجه الصواب الذي يعتقده، فكيف يكون هذا طعنا في العالم؟ هذا لا يكون طعنا فيه، إلا إذا كان هذا المتكلم أو هذا الطاعن قد تمادى في غيه، تمادى في طعنه، ألصق بالناس التهم الكثيرة، كذب في ما يقوله، وظهر كذبه كثيرا في يعني معاملاته، في كلامه، في هذا لا شك أنه يطعن فيه، لا شك أنه يطعن فيه. ونحن نرغب بالشيخ أن يكون كذلك، ونحترمه لعلمه ونقدره لعلمه، لكن الخطأ خطأ مهما صدر، فنقول أخطأت في كذا وأخطأت في كذا. هذا لا يدل على أننا نطعن فيه، بل العالم إذا بين له خطأه يفرح بذلك ما دام أنه وجد من ينصحه، من يبين له الخطأ، لأنه هو يعتقد. أنا لا أتكلم عن الشيخ بذاته، أتكلم في عموم العلماء. العالم إذا كان إذا تكلم لا شك أنه يعتقد أنه على صواب وأنه على حق وأنه يدعو الناس للحق، فإذا أخطأ ولم يجد من يصوب له خطأ يبقى على الخطأ ويتبعه الناس على الخطأ، لكن إذا صوب سيفرح بهذا التصويب ويرجع عن هذا الخطأ، ويرجع الناس أيضا عن خطأه الذي أخطأ. وهل هذا يفقد منزلة هذا العالم؟ لا يفقد عنه منزلة، بل يزيده رفعة بأنه قبل هذا النصح وقبل هذا الأمر ورجع عن هذا الخطأ، فليس هناك أحد لا يخطئ. أما إذا كنا على طريقة أن كل ما قاله الشيخ فهو حق وصواب ونتبعه فيه، فهذا ليس من السلفية في شيء، لأن علماء عليهم رحمة الله من قديم الزمان إذا أخطأ الواحد فيهم رجع عن خطأه. لو نقرأ في سير العلماء عليهم رحمة الله ورجوعهم عن أخطائهم لوجدنا الشيء الكثير، بل يفرحون لمن يسدي لهم نصحا ويقدم لهم نصيحة يبين لهم هذا الخطأ. والله أعلم.